الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل. قالت اليهود قبحهم الله: إن النار يدخلها قوم من الكفار ويخرجون منها بعد أيام، ثم يخلفهم آخرون، كما قص الله تعالى ذلك عنهم في سورة البقرة، إذ يقول تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم رد ذلك عليهم بقوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى في آل عمران: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى بيان المعتقد الحق في الجنة والنار في ضوء الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، عقد هذا الفصل رحمه الله لبيان بعض العقائد الفاسدة الباطلة التي تتعلق بالجنة أو النار. فبعد أن بين الحق بأدلته وبراهينه، عقد هذا الفصل للإشارة إلى بعض الأقوال الباطلة تحذيرا منها. والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والغرض من استبانة سبيل المجرمين للمسلم أي ليكون على حذر منها. ولهذا ترى في القرآن في مواطن عديدة ذكر لأقوال باطلة أو عقائد باطلة أو مذاهب باطلة مع بيان بطلانها ووجوه فسادها. الغرض من ذلك كله هو أن يحذر المسلم من سبل الضلال وطرائق الباطل. وذكر أول ما ذكر في ما تعلق بالعقيدة في النار عقيدة لليهود قبحهم الله، الذين هم من أفسد العباد وأخبثهم وأشدهم عنادا وضلالا وإصرارا على الباطل والقبائح. فذكر الله سبحانه وتعالى في موطن من القرآن في سورة البقرة وسورة آل عمران قول اليهود قبحهم الله: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. في آل عمران معدودات، يعني أيام قليلة، حتى إنه جاء في بعض الأخبار التي تروى أنها أيام تعد على رؤوس الأصابع، 7 أيام. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهم في هذه المقولة، لأنها قبلها في سورة البقرة ذكر قبائح لهم كثيرة وشنائع وضلالات وكفريات، ثم مع هذه القبائح يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فجمعوا بين أمرين إساءة وأمن، جمعوا بين أمرين إساءة وأمن. إساءة في العمل فأعمالهم سيئة، وفي الوقت نفسه أمن من مكر الله وعقاب الله سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل وفي الوقت نفسه ماذا يقول؟ نعم اللهم أجرنا من النار، يحسن في العمل ويقول اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. هؤلاء يسيئون العمل إساءة شديدة جدا ويقول لن تمسنا النار، لن تمسنا النار، فانظر إلى القبح ما أشنعه. وانظر أيضا فضل الله على المؤمن، المؤمن في جهاد مع نفسه في العمل والطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في الوقت نفسه خائف يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا، المعنى يقدمون ما يقدمون من أعمال صالحة وطاعات وقربات لله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة، فعندهم إحسان يؤتون ما آتوا، يقدمون ما يقدمون من الأعمال الحسنة الصالحة، وقلوبهم وجلة عندهم مخافة. فالمؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. وانظر هذه الحال السيئة الشنيعة لهؤلاء الذين من أخبث عباد الله، من أخبث عباد الله، مع الإساءات الكثيرة التي عندهم، والله ذكر كثير منها، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وأيضا قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأيضا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه إلى غير ذلك. والدعاوى أمرها سهل على كل لسان، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه الدعاوى سهل ادعاؤها. قال الله: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل على أنكم فعلا أحباء الله وأن الله يحبكم. والبرهان واضح، طاعة الله واتباع شرعه والبعد عن الضلال والباطل، لا مجرد الدعاوى، الدعاوى لا قيمة لها. لو قال الإنسان 1000 مرة أو ملايين المرات أنا أحب الله، ما تكفي الدعوة، لا بد أن يبرهن من عمله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالحاصل أن اليهود على كثرة ما عندهم من ضلال وباطل وكفر بالله وقتل للنبيين ومخازي عظيمة جدا، يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال الله سبحانه في إبطال هذه الدعوة: قل أتخذتم عند الله عهدا؟ الله سبحانه وتعالى لا يخلف عهده ووعده، فهل اتخذتم عند الله عهدا بموجبه قلتم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده؟ بعض أهل العلم في تفسير الآية قالوا العهد هو الإيمان، العهد هو الإيمان، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد هو الإيمان، والنجاة إنما تكون به، النجاة والفكاك من خلاص والخلاص من عذاب الله إنما يكون بالإيمان وطاعة الله سبحانه وتعالى. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. والحق في هذا الأمر هو أن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي أبد الآباد. إحاطة الخطيئة هنا، إحاطة الخطيئة بصاحبها إنما تكون بالكفر، إنما تكون بالكفر. ولهذا الآية لا حجة للخوارج فيها على تكفير المرء بالمعصية، لأنهم يستدلون بها على تكفير المرء بالمعصية، يقولون الله يقول بلى من كسب سيئة، سيئة نكرة، سيئة نفرة نكرة تفيد كل سيئة، فيقول هذا دليل على أن العاصي كافر ومخلد في النار. لكن الآية نفسها حجة عليهم لا لهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته، ولا يكون هذا إلا في الكفر. أما من عنده إيمان لا تكون الخطيئة أحاطت به، عنده إيمان، عنده شيء منجي. لكن الكافر أحبط كفره عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكفر هو الذي هذا شأنه. قال وأحاطت بخطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقالوا: صدقت وبررت. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته لأبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وأيضا أئمة التفسير غير واحد منهم أورده في تفسير الآية: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. ففيه المعنى الذي ذكر في الآية، دعوى اليهود أن النار لا تمسهم إلا أيام معدودة ووقتا يسيرا، ولهذا هنا في هذا الحديث لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: من أهل النار؟ من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا، نكون فيها يسيرا. هذا نظير قولهم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها، ثم تخلفوننا فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وهذا لا ينفي دخول عصاة الموحدين، لا ينفي دخول عصاة الموحدين، لأن وإن دخلوا فدخولهم ليس كدخول الكفار، ولهذا لا يعد هذا خلافة، لا يعد هذا خلافة. فدخولهم ليس كدخول الكفار، لأن دخول الكفار للنار نوع، ودخول عصاة الموحدين نوع آخر. دخول الكفار للنار دخول تخليد وتأبيد، أما دخول العصاة للنار فهو دخول تمحيص وتطهير وتنقية، ثم يكون من بعد ذلك خروجهم من النار ودخولهم الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عربي إمام الاتحادية محيي الزندقة والإلحاد في آيات الله تعالى: إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتها طبعهم. هذه من العقائد أيضا الباطلة التي قالها بعض أهل الضلال والباطل. قال ابن عربي النكرة، قال: إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها طبعهم. ومثل هذا القول مجرد حكايته كافي في بيان فساده وبطلانه، وبهذا القول الفاسد أصبحت النار التي هي موطن العذاب والعقوبة مكان تلذذ وهناء، لأن بزعم أن طبيعتهم تصبح طبيعة النار فيكون بقاهم فيها فيما بعد لذة. والله عز وجل يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وهذا الضال يقول: لا، ليس مجرد تخفيف في العذاب، بل يتحول العذاب إلى ماذا؟ إلى لذة، لأن طبيعتهم بزعمه تحولت إلى طبيعة النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الجهم وشيعته: إن الجنة والنار تفنيان كلاهما، لأنهما حادثتان، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، بناء على أصله الفاسد في منع تسلسل الحوادث وبقائها بإبقاء الله تعالى لها. وقال الطائفة من المعتزلة والقدرية: لم يكون الآن موجودتين، بل ينشئهما الله تعالى يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، قياسا لله تعالى على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجسيم فيهم فصاروا مع ذلك مشبهة في الأفعال ومعطلة في الصفات، فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا: خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. فردوا من نصوص الكتاب والسنة ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم قبحهم الله، وقال أبو الهذيل العلاف تفنى حركات تفنى حركات أهل الجنة والنار ويصيرون جمادا لا يحسون بنعيم ولا ألم. وكل هذه الأقوال مخالفة هذا أيضا من الأقوال العجيبة السخيفة لهذا الرجل من المعتزلة أبو الهذيل العلاف، يقول تفنى الحركات تبقى أجسام لا حركات بها ولا إحساس، يقصد المعذبين في النار، يأتي عليهم وقت تفنى حركاتهم ثم يبقون فيها بلا إحساس ولا حركات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل هذه الأقوال مخالفة لصحيح المعقول وصريح المنقول، ومحادة ومشاقة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهان البعيدة والقلوب الشقية الطريدة وزخارف فاسد السيرة والسريرة والظاهر والباطن والعمل والعقيدة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته دمرهم الله. قال: وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان. أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان؟ ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. يعني يبقى هكذا مفتوح الفم واللقمة مرفوعة إلى فيه، أراد أن يأكلها ففنت تلك اللحظة الحركات على زعم هذا الرجل، فيبقى أبد الآباد ويده مرفوعة بالطعام ليأكله، ثم يبقى هكذا قد فنيت الحركات. نعم. قال: وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. نعم، تبا لمثل هذه العقول السقيمة السخيفة التي عظم أصحابها وأتباعهم من شأنها وقدموها على القرآن والآثار المروية والأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الأبيات وهذه أبيات لابن القيم كما ذكر رحمه الله تعالى في نونيته. والإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه ألف رسالة قيمة سماها توضيح الكافية الشافية، وطريقته فيها أنه أتى على فصول النونية فصلا فصلا ونثر النظم بإيضاح للمعاني، يسوق الفصل منثورا موضح المعاني، ولهذا سماه توضيح الكافية الشافية. فنقف على توضيحه رحمه الله لهذه الأبيات من كتاب توضيح الكافية الشافية في الصفحة 11. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف في الفصل بعده أن الجهمية ومن تبعهم أن مذهبهم في أفعال الله الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرته من أفسد المذاهب وأبعدها عن الصواب، فإنهم زعموا أن الله كان في الأزل معطلا عن أفعاله وأنه يمتنع عليه الفعل غاية الامتناع، ثم بعد هذا الامتناع استحال الأمر فصار قادرا على الفعل من غير أن تحدث له صفة، فوجب حدوث فعله وانقلاب الممتنع ممكنا، بل إن حاله قبل ذلك ومعه وبعده على حد سواء. والذي قادهم إلى هذا القول الباطل نفيهم للتسلسل في أفعال الله، زعما منهم أن إثبات التسلسل ودوام فاعلية الرب يقتضي قدم المخلوقات، وأنه لا يمكنهم إثبات حدوثها إلا بهذا الأصل الذي أصلوه وخالفوا به الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وطردوا أصلهم هذا فقالوا: كما أن التسلسل منفي في الماضي فهو منفي في المستقبل، فإن أفعال الله على قولهم تعدم في المستقبل كما كانت معدومة عندهم في الماضي، فتفنى الجنة والنار وأهلهما وما فيهما من النعيم والعذاب. وزعم أبو الهذيل العلاف المعتزلي أن الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وأن أهل الجنة والنار سيأتي عليهم زمان تنقطع فيه حركاتهم ويبقون جمادات في سكون أبدا، والنار وأهلها كذلك. وهذا مع مخالفته للكتاب والسنة والإجماع مما يضحك السفهاء. فلذلك صور المصنف قوله هذا، فإنه بمجرد تصوره يكفي الإنسان معرفة بسخافته وهجنته. فإنه على قول أبي الهذيل وأتباعه من المعتزلة إذا جاء ذلك الوقت الذي ينقطع فيه فعل الله أن أهل الجنة وأهل النار يكونون فيها كالحجارة والصور، وأن من صادفه ذلك الزمان وقد امتدت يده إلى ثمرة في الجنة يسكن وتبقى يده ممتدة على الدوام، ومن رفع لقمة إلى فيه فأتى عليه ذلك الوقت بقيت يده مرفوعة فيها اللقمة وفمه مفتوحا مستعدا لتناولها، ومن كان في تلك اللحظة مواقعا لزوجته بقيا حجرين متصلين على الدوام، وهكذا وكذا بقية الصفات. فتبا لهذه العقول والأذهان، والحمد لله على نعمة السنة والقرآن. هذا يعني أردت منه أيضا فائدة أن يعرف الإخوة طلاب العلم قيمة هذا الكتاب. هذا كتاب قيم جدا، وهو مع اختصاره إلا أنه أتى على النونية فبسطها بالبيان الموجز والإيضاح المختصر. ومن اللطائف أن أحد العلماء وهو الشيخ عبد الرحمن الدوسري ذكر في سيرته أن حفظ النونية في صغره إلا أبيات يعني عديدة منها تركها لأنها مغلقة عليه، يعني ما كان متضح معناها. يقول: ولو وقفت على توضيح ابن سعدي لها في شبابي لحفظتها كاملة، لأنه وضح المعاني وأصبحت جلية بأسلوب مثل ما رأيتم في البيان، رحمه الله وغفر له. نعم. فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما جاء في الحوض والكوثر. قال: وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. قال: وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. وحوض خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل حق لا مرية فيه. وبه أي بالحوض يشرب أي يروى، ولذا عدي بالباء دون من لتضمن الشرب هنا معنى الري في الأخرى أي الدار الآخرة جميع حزبه، وهم أمة الإجابة الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وروى البخاري بسنده إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: